فضرب مرحبا فسلقها متح ثم كان الفتح. وهذا أخرج الإمام مسلم في صحيحه. ولما دنا علي رضي الله من حصونهم صحيح مسلم علي بن مطار رضي الله هو الذي قتل مرحبا كما ذكرنا قبل قليل. ولكن ذكر موسى بن عقبة عن الزهري وأبي الأسود عن عروة ويونس بن بكير عن ابن إسحاق عن جاء أنه قال حدثني عبد الله بن السهل أحد بني حارثة عن جابر بن عبد الله أن محمد بن مسلمة هو الذي قتل مرحبا. قال جابر في حديثه: خرج مرحب اليهودي من حصن خيبر قد جمع سلاحه وهو يرتجز ويقول: من يبارز؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله، أنا والله الموتور الثائر، قتلوا أخي بالأمس، يعني محمود بن مسلمة، وكان قتل بخيبر. فقال صلى الله عليه وسلم: قم إليه، اللهم أعنه عليه. فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة، أي صار كل واحد خلف هذه الشجرة، فجعل كل واحد منهما يلوذ بها من صاحبه، كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه من دونه منها حتى برز كل واحد منهما لصاحبه، وصارت الشجرة بينهما كالرجل القائم، يعني قطعوها الشجرة بسيافهما، طبعا شجرة صغيرة. يقول: ما فيها فنن، أي الأغصان كلها قطعت. ثم حمل على محمد فضربه فاتقاه بالدرقة، أي الدرع الذي يمسك بيده، فوقع سيفه فيها فعضب به فأمسكته، يقول فأمسكته وضربه محمد بن مسلمة، يقول فعضت به أي درق هذه الدرع، أمسكت سيف مرحب، قال وضربه محمد بن مسلمة فقتله. وهذا إسناده صحيح. ولا يهم يعني من قتل مرحبا اليهودي، المهم أنه قتل، ولكن رواية مسلم أصح لأنها في صحيح مسلم فهي تقدم، وهو أن الذي قتل مرحبا اليهودي علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وفي هذه الغزوة وقعت حادثة. قال شداد بن الهاد: جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، من الأعراب أي من البدو، يقول فآمن به واتبعه، فقال للرسول: أهاجر معك؟ فأوصى به بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسمه، أي بين أصحابه، وقسم الأعراب أعطاه حقه لأنه شاركه، يقول فأعطى أصحابه ما قسمه له وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه، يعني صلى الله عليه وسلم أعطى أصحاب هذا الأعرابي قال أعطوه لفلان، كان يرعى الإبل يعني. فلما جاء الرجل طيب أعطوه، قال هذا حقك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه الأعرابي وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، قال فأموت فأدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. ثم نهض إلى قتال العدو في خيبر، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول، قتل الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ أهذا هو الرجل الذي جاء بالأمس؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه. فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه، وكان من دعائه صلوات الله وسلامه عليه له أنه قال: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. الله أكبر، شهادة عظيمة من نبي عظيم صلوات الله وسلامه عليه. يقول حماد بن سلمة: أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، فغلب على الزرع والنخل والأرض فصالحوه على أن يجلوا منها، أي من خيبر، ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء، الصفراء الذهب والبيضاء الفضة، واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا غيبوا أو كتموا فلا ذمة لهم ولا عهد. يقول عبد الله بن عمر: فغيبوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، وكان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النظير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمي حيي بن أخطب: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النظير؟ قال: أذهبته النفقات والحروب يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. شك النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم قد غيبوا شيئا، فدفعه أي العم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب، أي ضربه حتى يعترف. وهذا يدل على أنه إذا كان الإنسان يعني صار فيه ريبة وشك أنه كاذب أو سارق أو قاتل أو كذا، فلا بأس أن يمس بعذاب حتى يعترف. ولكن هذا ليس على إطلاقه، لابد أن تكون شبهة قوية حتى يعني يكون الأمر كذا حتى لا يقع الظلم. يقول: فمسه بعذاب، وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة ها هنا. يقول: فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة، مسك في الخرقة اللي وضع فيها الذهب. يقول: فقتل رسول الله ابن أبي الحقيق، وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى رسول الله نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكس الذي نكثوا، لأنهم عكثوا العهد وأراد أن يجليهم منها، فقالوا: يا محمد، دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. يقول: ولم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، يعني الزراعة والحرث وغيره، وكانوا لا يفرغون يقومون عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وكل ثمر، ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم أي على ذلك. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة صفية بنت حيي بن أخطب، وبعد ذلك أعتقها وتزوجها صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الغزوة كذلك قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون عبد الله بن قيس أبو موسى وأصحابه، وكان في من قدم معهم أيضا أسماء بنت عميس زوجة جعفر. قال أبو موسى: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين أنا وإخوان لي، أنا أصغرهما، أحدهما أبو رهم والآخر أبو بردة، في 50 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة. بلغهم مخرج النبي صلى الله عليه وسلم أي من مكة إلى المدينة. يقول: فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عندها، عند النجاشي، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. يقول: فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا، أي أعطاهم سهم خيبر لما جاءوا. يقول: وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا الأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه. يقول: قسم لهم معهم، وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة. قال: ودخلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها على حفصة أم المؤمنين، فدخل عليها عمر فقال: من هذه يا حفصة؟ قالت: هذه أسماء. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، أي هاجرنا قبلكم إلى المدينة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. يقول: فغضبت وقالت: يا عمر، كلا والله، لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في الله وفي رسوله، وأيم الله، قسم، أيم الله يعني والله، قالت: وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكنا نؤذى ونخاف أذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. يقول فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن عمر قال كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. يقول وكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتون أسماء أرسالا ومجموعات يسألون عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه صلوات الله وسلامه عليه وقبل جبهته وقال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وهذا جعفر وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في هذه الغزوة كذلك أنه سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية وهي امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية قد سمتها، وسألت أي اللحم أحب إليه أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا الذراع، فأكثرت من السم في الذراع. فلما انتهش من ذراعها النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الذراع بأنه مسموم. وهذه آية من الله تبارك وتعالى أي معجزة. فلفظ الأكل أي رماها من فمه صلى الله عليه وسلم، ثم قال اجمعوا لي من ها هنا من اليهود، فجمعوا له، فقال لهم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي فيه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. قال كذبتم، أبوكم فلان. قالوا صدقت وبرت. قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت، كذبنا كما عرفته في أبينا، عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها فوالله لا نخلفكم فيها أبدا. هو كما قال الله تبارك وتعالى وقال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. نعم. ثم قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم. قال أجعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال فما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. يقول وجيء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أردت قتلك، فقال صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطك علي. قالوا ألا نقتلها؟ قال لا، ولم يتعرض لها صلوات الله وسلامه عليه. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها، وذلك أنه قد أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بشر بن البراء فقتل من السم، فانتظر، فلما مات بشر بن البراء قتلها صلوات الله وسلامه عليه. والأشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه الشاة، ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر، فهذا أوان انقطاع الأبهر مني. الأبهر اللي هو العرق. يقول الزهري فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا. هذه تقريبا أهم الأحداث التي وقعت في خيبر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف هنا، والله تبارك وتعالى أعلم.